أو لا بل في الوسط، يعني على السبيل أو محال السبيل، هذا هو الوسط. لا رجل أبو السلام قبضة الذراع، قبضة الذراع يمكن الذراع أدنى ذراع أو طرف الذراع طبعاً ما أتحدث ما يدل على كل شيء. إيه. بس نشوف شو من تفسير تفسير في الكوع. فا يقدر الإنسان يضع يد على الجراح. لا يضع رأينا ولا كبر يده ولا كبر لمسه ولا كبر وقفته الذي هو الكوع وزين بقية يده لا يصير عن نهله. وهو أنه سيضايق من إلى جنبيه إذا وضعه مكانه بل يستطيع أن يجريه ويجعل الذراع أو العرض ينتفق بطرف الصدر أو بطرف الجنب ولا يلزم أن يرفعهما حتى يضايق بهما من إلى جنبيه وقبضه يعني الذراع يكون تهريكا بقدر الحاجة فلا يكون تهريكا متباعدا بحيث يضايق من إلى جنبه من إلى جنبه وقد يستدل بعض من يفعل ذلك يمد رجليه إلى أن يمسكهما برجلي من إلى جنبه بهذه النعمان الذي فيه يقول فرأيت حتى فرأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكبه وصاحبه وكعبه بكعبه فترى أحدهم يحرص على أن يلزق كعبه بكعبه الذي هو العظم الناتئ في ظاهر قدمه يقول المراد بالإلزاق هنا المحاذاة ليس المراد المماسة يلزق وإن كان ظاهره المماسة لكن يتعذر إلزاق المنكب بالمنكب لأن المنكب هو أعلى كتف فالمراد المحاذاة ومن الصعب يعني يحصل مضايقة إذا ألزق منكبه يعني طرف كتفه ألزقه بكتف الثاني فإن في ذلك شبه مضايقة من ازدحام شديد وهكذا لم يلتزق المنكب بالمنكب فكذلك لا يلزم التماس في الكعبين بل كما يكتفى بالمحاذاة في المنكبين يكتفى بالمحاذاة في الكعبين فلا يلزم التفرد والتضايق تفريج ما بين اليدين إلى أن يحصل هذا الالتصاق الذي فيه شبه مضايقة على الآخر. في حدود الشيخ محاذاة المنكب ولكن المحاذاة معناها المسامسة والمثور في حديث النبي أم أين حديث النبي أم قبل جلوس الصلاة العام يكون طويل صلاة يكون قدمين هذا الأول المحاذاة بالركب عندما تأخر وأخر ركب في حالة الجلوس المحاذاة بالمناكب لا بالركب وفي حالة الوقوف المحاذاة بالأكعب لا بالأكعب بالأصابع لأن هناك من يكون قصير القدم ومن يكون طويل القدم فلو مثلا انهم تساووا لكان القصير متقدما صدره حتى يحاذي اصابع الثاني بل المحاذاه بالمناكب وبالاكل وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله لحديث ابن مسعود أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي

ويسمى الناس الزكية. قلت له في زمن المنصور ترجمه البخاري الكبير وقال لا يتابع على حديثه ولا أدري أدرك على الزناد أم لا. فيعتبر حديثه شاذا حيث تفرد بهذا الحديث عن أبي الزناد. وذكر في ترجمته أنه كان مولعا بالزادية رأس بالزادية في أول عمره وأبي الزناد مات وهو جنح العشرين وفي ذلك السن يقل أن يتحمل عنه شيئا ينفرد به عن كلام ذكي أبي هريرة كلام ذكي أبي الزناد مع كثرتهم. ثم تفرد عنه أيضا بهذا الحديث عبد العزيز الدراوردي والدراوردي أيضا فيه كلام وعذر كثيرا من العلماء ولم يحتج به مسلم واستشهد به البخاري بين البخاري ومسلم لا يقولان من حديث الراوي ما وافقه عليه غيره او ما ثبت من حديثه. فاما ما تفرد به فانهما لا ياخذانه لهذا لا روى احدهما هذا الحديث. لهذا يعرف ان هذا الحديث لا يصلح عنده ولا تقدر صحته فهو كما قال ابن القيم ممن قلد على بعض الرواة وان الصواب ان يضع يديه ويضع ركبتيه قبل يديه. لا لأن أحد القناط عليه شرح هذا الحديث لكن من هذه الدرجة حديث وائل أقوى لهذا صححه الترمذي ولم يصحح حديث أبي هريرة. قصة الأسود لما ذهبوا ينظرون إلى بعض الصحاوي قلت رأيناه وضع ركبتيه قبل يديه فخر يبقى تماما يعني وصف صلاة عمر لأنه قال إن لما أراد أن يسجد وضع ركبتيه قالوا خر كما خرج وضع ركبتيه قال صح من تعلم الناس صح من تعلم عمر بأنه وضع ركبتيه قبل يديه محمول على أنه فعله لعذا لكذا لا لا هم واقف في حديث وعلى شيء محجة عن القيد لا حجة يد من القيد لكن من يتوسع المسألة يطع على كتابه كتاب الصلاة ابن القيم إذا كتاب زاد المعاد ولو أن صاحب شرح الترمذي مباته لأنه انتقد ابن القيم وتعاقب كلماته لا يعتبر انتقاده سليما وقد كتب أيضا المسألة المحقق لمسائل أو مسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب من خاطر عندما شرح هذا الحديث جمع بين الحديثين وصحح حديث وائل بعدة مرجحات ومقويات وتمكين أعضاء شيخ قاضي القيم بأنها لم يسبق عن القول في الركبة في البعيد في يديك في قول سراقة في البخاري عندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم قال تصفت قدمه فرسي إلى ركبتيك قدمه؟ نعم قدمه فرسي إلى ركبتيك الفرسي أربع تقدم يعني ولكن يقول شيخ من دوات الأربع تكون ركبها في قدمين لا تصفت قدمه هي تصفت رجليه إلى ركبتيك يقول قدمه قدمه؟ يريد قدمه رجلين هذا قدمه بحيد اليدين هذا بحيد اليدين لا القدمه الثاني هذا القدم بحيد اليدين هو قال فساخة كذا هو الشيخ يعني يستدلون بهذا إذا قال فساخة قدمه ثم رد رجليه ساخة رجلين إلى الركبتين وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره لما تقدم هذا فهو استدل به أمام الكفور لكن ما هي دليل وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره هذا أيضا من أفعال الصلاة هو أنه إذا سجد مكن أعضاءه من الأرض يعني أعضاءه التي يسجد عليها هي السبعة ومكنها من الأرض فيعتمد عليها ومعروف أن جل اعتماده على ركبتيه وعلى يديه ولكن مأمور أيضا أن يعتمد على وجهه وأن يعتمد على قدميه لو كان الاعتماد على قدميه خفيفا لأن القدم لا يكون عليها اهتماء إلا إساق وليست ثقيلة ولكن عمدته على الركبة على ركبتين وعمدته أيضا بعدها إذا انحنى على اليدين فإن اليدين تحملان الصدر والظهر ويتصل به وعمدته الجبهة